بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 13 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. موضوع هذه الآية تفضح المنافقين في موضوع آخر جديد، وهو رفضهم الإيمان الصحيح، يرفضون أن يؤمنوا الإيمان الصحيح ولا يتقبلون النصيحة. تخبرنا هذه الآية أنهم ليسوا مؤمنين. هذه الآية مرتبطة مع الآية السابقة مباشرة. لاحظ الآيتين مع بعض: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الآن: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فالكلام ما زال متواصل في توجيه الدعوات إلى المنافقين حتى يكونوا مثل المسلمين، لكنهم يرفضون تلك الدعوات. فلحظ معنا عطف الآية التي معنا على الآيات السابقة بكلمة وإذا قيل، عطف. الموضوع اللي معنا اليوم هو عبارة عن آمنوا، طلب. قيل لهم آمنوا، يعني موضوع طلب أمر. الآية السابقة موضوعها كان نهي وليس أمر، نهي لا تفسدوا في الأرض. الآن آمنوا، فترى عطف الأمر على النهي، صح ولا لا؟ الأمر آمنوا على النهي السابق لا تفسدوا، وهذا عطف طيب، عطف طيب، لأنه بعد ما نهاهم عن الإفساد الآن وجههم نحو الخير: لا تعمل شر، تعال اعمل خير. لاحظ معي، بعد ما نهى عن الإفساد الآن طلب فعل الخير وهو الإيمان، فعطف الأمر على النهي من باب التقابل ما بين الأمر والنهي، وهذا جمال ملحوظ في التعبير في الآية. أي نعم. تعال نشوف الآن التركيب الآية: إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. حكينا عن إذا في المرة الماضية، بس الآن ذكر له حكيناه الأسبوع الماضي، مش تنسوه. قلنا إذا هي ظرف لما يستقبل من الزمان للمستقبل، ويتضمن معنى الشرط، وينصبها جوابها وتجر فعلها، مش هيك حكينا؟ ينصبها جوابها وتجر فعلها. وين فعل الشرط عندنا؟ قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. وين جواب الشرط؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. خلي جوابها ينصبها، شو بتقول؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء حين القول لهم آمنوا كما آمن الناس. هيك حكينا الأسبوع الماضي وقلنا لكم رح تمر معنا كثير إلى في القرآن تفهمها على هذا الأساس. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء حين القول لهم آمنوا كما آمن الناس. نعم. قيل لهم، قيل فعل ماضي زي ما حكينا المرة الماضية، مبني المجهول واللام في حرف جر وهم في محل جر، وشبه الجملة متعلقة بفعل قيل، قيل لهم. وحكينا أن اللام لام التبليغ، هاي ولا نسيتوها؟ بعد القول. أيوة، لما توفي رحمة الله عليه الأسبوع الماضي الشيخ الغفاري، ذكرت يعني. قيل لهم، وحكمة بناء الفعل المجهول قيل لعدم تعيين قائل معين، ليس المهم أي شخص، ليس المهم تعيينه أو تحديد اسمه، عدم تحديد قائل معين ليدل على معنى العموم والشمول، يشمل أي قائل سواء كان النبي عليه السلام أو صحابة أو أي مسلم من بعده حتى قيام الساعة. قيل إذا كان المنافقون موجودين في كل زمان ومكان فلا بد أن يوجه لهم القول هذا في كل زمان ومكان. لك تعممها، مش الفاعل هنا محذوف مبني المجهول، وقلنا يشمل أي فاعل من المسلمين. إذا كان في زماننا في منافقين، وفي زماننا كفار الله لا يكفرهم موجودين، فلا بد أن يوجه لهم هذا القول، تنصحهم وتقول لهم يا منافقي هذا الزمان آمنوا كما آمن الناس. نفس الشيء. أي نعم، فهذا يدل يعني في إشارة على أهمية توجيه النصيحة والقول لهؤلاء المنافقين. وأشرنا إلى ذلك في الأسبوع الماضي لما قلنا المسلم عنده غيرة على الإسلام وعلى هذا الدين، ويقوم بواجب الدعوة والنصيحة والتذكير، لابد يمارس دوره في نصح الناس وتذكيرهم والقول لهم، حتى لو كان عارف انهم مش رايحين يستجيبوا لازم يقول لهم، حتى لو كانوا لا يستجيبون لازم يبلغهم الدعوة من باب إقامة الحجة عليهم. أي نعم، فأنتم عبارة عن دعاء، تتحركون مع الناس وتقولون للناس وتنصحونهم. هذا كله أخذناه من وين؟ من بناء الفعل المجهول قيل لهم، عموم الفاعلين كل المسلمين دعاء يقولون هذا الكلام. قيل لهم منهم ضمير متصل يعود على المنافقين، طبعا على المنافقين. ماذا قيل لهم؟ آمنوا كما آمن الناس. وين بالفعل كما قلنا الأسبوع الماضي جملة آمنوا؟ هناك لا تفسدوا في محرف عن نائب فاعل، هنا آمنوا في محرف عن نائب فاعل. إذا قيل لهم الإيمان، أنا فاعل آمنوا، حولها لمصدر وتجيبوا مرفوع، يعني طلب منهم الإيمان. أي نعم. طيب آمنوا فعل أمر مبني على إيش؟ على الضم لاتصاله بضمير الواو، واو الجماعة. والقاعدة الفعل الماضي لما يتصل بواو الجماعة يبنى على الضم. آمنوا إيش المفرد منه؟ آمن، آمن. الماضي منه إيش؟ آمنوا، نفس الشيء يبنى على الضم، نفس الشيء مع واو الجماعة يبنى على الضم. آمنوا، آمنوا. الفرق ما بين الماضي والأمر أنه آمنوا الميم مفتوحة، والأمر آمنوا الميم مكسورة، بس هي الفرق بينهم. آمنوا بعدين قال آمنوا حركة، تغيير الحركة أدى إلى تغيير الفعل وتغيير المعنى. لو قال آمنوا معناته بيكون فعل ماضي إخبار، لما قال هنا آمنوا صار طلب، طلب الإيمان، الحركة نفسها تحولت من فتحة لكسرة فتغير المعنى علشان تتذوق معنى لغتك الشاعرية هاي العالية لغة القرآن. الحركة غيرت المعنى من ماضي لأمر. آمنوا طبعا إيمان مر معنا عدة مرات سابقة وحفظناه، يعني هو التصديق واليقين والثقة والطمأنينة، مش بس مجرد تصديق ينتج عنه النطق ثم العمل، وهذا إيمان أهل السنة والجماعة، اعتقاد ونطق وعمل، إذا تخلف أحدها الإيمان لم ينفع صاحبه. أي نعم. لكن هنا لما قال آمنوا أراد الإيمان اللي احنا خابرين وحاضرين في العقيدة، الإيمان النظر القائم على التصديق، وهو تحقيق أركان إيمان الستة اللي انت حافظها، لأن المنافقين لا يحققونها. اربط هذه الآية مع اللي فوق في أول آياتها، ماذا قال؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ماذا ترى في الآيتين؟ رقم كم الآية اللي فوق؟ رقم 8 وهذه الآن 13. انظر فيهما مجتمعتين، خذ الآيتين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن المسلمين الصحابة ما اعتدوا بإيمان المنافقين، ما قبلوا إيمانهم، لم يقبلوه. يعني سمع الصحابة المنافقين يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر، قالوا أنت واحد كذاب، أنت مش مؤمن، تعال آمن أحسن لك. لاحظ كيف؟ أمر طيب الحقيقة. يجب أن تربط آية رقم 13 مع آية رقم 8 من باب ربط الآيات مع بعضها البعض، هذا أمر مهم. المنافق أراد أن يخادعنا، يضحك علينا، قال أنا آمنت بالله وباليوم الآخر، إيش بقول له؟ إيمانك مش مقبول عندي ولا عند الله، بنصحك تعال آمن كما آمن الناس. فهذا دل أولا على عدم قبول زعمهم الإيمان في الآية السابقة، هذه واحدة. اثنين، دل على فطنة المسلمين، صح ولا لا؟ فطنة، ذكاء، ان المنافق ما ضحك علي، ما خدعني، فانا بقول له ايمانك مش مضبوط، تعال امن ايمان الصحيح. هذا امر ايضا مهم في هذا الاعتبار. وكمان لما حكى قيل لهم وتعميم الفاعل دل على شيء ثالث، ايش هو؟ انه انتشر امر المنافقين بين المسلمين، يعني افتضحوا، صاروا مفضوحين، مشهورين، منتشرين، صار المسلمون يعرفونهم، عارفين لهم، بنضحكش عليهم، فالكل عارفهم على خداعهم ونفاقهم. طبعا هذا أمر مهم جدا، المنافق يظن أنه ذكي في خداعه ويخفي حقيقته ومش عارفين الناس. قالنا لا، كلنا عارفين، قيل لهم، أي واحد يقول كلام هذا ممكن يقول، أي مسلم. فالمنافق انفضح بين المسلمين. أي نعم، طبعا كلمة على الهامش، المنافق في أيامنا مش منفضح، مش مفضوح، لأن المسلمين في زماننا معظمهم مغفلين، بنضحك عليهم، بنضحك عليهم، ما عندهم مش فطنة ولا بصيرة. اي واحد بيحكي عن الاسلام كلمتين كده، والله فلان صار شيخ الاسلام، هذا كذاب، دجال، منافق، بضحك عليك، بخدعك، وانت مصدقه. انظر الى فعله كيف يحارب هذا الدين، الى فعله، ما يغرق قوله ولا كلامه. الصحابة ما انخدعوا بالمنافقين، اعرفوهم وقالوا إيمانك عننا مش صحيح، تعال الآن إيمان صحيح. فنحن بحاجة ماس إلى أن نكشف المنافقين في زماننا الكثيرين هؤلاء حتى لا يخدعونا. اليوم صار الكل بيتكلم بالإسلام، حتى صار الكل يفتي، وحتى بوش أفندي كمان صار يفتي، وشارون صار يفتي، صاروا يفتي يفتوا بالإسلام، وبقول لك لازم ندافع عن الإسلام ولازم ندلع الإسلام من تهمة الإرهاب. هذا مين هذا؟ بوش غيران على الإسلام عشان في إرهابيين المجاهدين هؤلاء وشوهوا سمعة الإسلام، فلازم بوش الآن يدافع عن الإسلام عشان يعني. وفي ناس بيصدقوا يقول لك ايه والله هذا غيران على ديننا، على ديننا، وطلعوا فتوى قال ابن لادن كافر وشارون موحد في الجنة. طبعا ما مثلا طلع فتوى في إسبانيا هناك عملوا مؤتمر لمكافحة الإرهاب العالمي، وطلع هناك المسلمين في إسبانيا الهمل هناك قالوا هذا ابن لادن مرتد، هذا شوه سمعة الإسلام. طيب وشارون صافحوه بالعناق أخذ بالأحضان كمان وقالوا هذا رجل موحد أهل الكتاب. هذا هو العبط اللي ما بعده عبط. مسلم زماننا الله يلطف فيهم، بس الله يفتح عيونهم، بس فتح عيونهم. فنقول هنا المسلمون أصحاب البصيرة يعرفون منافقين على حقيقتهم فلا ينخدعون بهم، فيكشفونهم. ولك أي واحد ممكن يقول كلام هذا، أي مسلم مما كان يكون، قيل لهم آمنوا. لاحظ معي، أي نعم، آمنوا كما آمن الناس، الكاف طبعا حرف جر، كاف التشبيه. الراجح أنه ما حرف مصدري وآمن فعل ماضي والناس فاعل، وما آمن الناس جملة مصدرية المصدر في محل جر بالكاف. هات مجرورة آمنوا كإيمان الناس، آمنوا كإيمان الناس. سلام. جبناها مصدر وجريناها، آمنوا كإيماني. أيضا الراجح هنا في كلمة محذوفة قبل الكاف، لاحظ معي، آمنوا كما آمن الناس قبل شبه الجملة بدك تقدر أنت كلمة مقدرة وهي المفعول المطلق لفعل آمن. مفعول مطلق، التقدير صار عندي هكذا، آمنوا إيمانا كإيمان الناس، آمنوا إيمانا كإيمان الناس. ليه جبت مفعول مطلق؟ لأن مطلوب منهم إيمان، مطلوب منهم إيمان، فلا بد أن نأتي بالمصدر الإيمان لأنه هو المقصود الهدف. فرق بين ما تقول آمنوا كإيمان الناس وبين ما تقول آمنوا إيمانا كإيمان الناس، الثاني أبلغ. آمنوا إيمانا كإيمان الناس يعني عايز يقول له أنت إيمانك مش إيمان، ما حققته يا منافق، تعال آمن عندي. طبعا مر معنا بالآية رقم 8 لماذا لم يعتد بإيمان المنافقين ولم يقبل عن الله تعالى، لأن هذا صدر من اللسان فقط ولم يوافق لسانه قلبه. طبعا هذا كان إيمانه غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. طيب آمنوا إيمانا كإيمان الناس، تعرف أنتم الكاف حرف تشبيه في البلاغة مش هيك؟ وتعرف في المدارس أخذته زمان أنه أدواء أركان تشبيه ثلاثة أربعة. طب هات طبقهم، المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، تعال حددهم. بيكون دائما المشبه وين؟ بعد الكاف، والمشبه به قبل أداة التشبيه، والكاف أداة التشبيه. إذن هنا المشبه ما بعدها إيمان الناس، المشبه به قبلها إيمان المنافقين المطلوب المطلوب الموجه الدعوة لهم، مش الإيمان المدعى المزعوم، لا المطلوب منهم. وأداة تشبيه الكاف وجه الشبه صدق الإيمان، صدق مش النطق، الصدق وليس النطق. المشبه إيمان الناس، المشبه به الإيمان المطلوب من المنافقين. يا منافق خلي إيمانك صادق زي إيمان الناس، هل احنا قدرنا آمنوا إيمانا كإيمان الناس. فهذه عناصر التشبيه، طلبوا منهم أن يكون إيمانهم يشبه إيمان الناس، إيمانهم صحيح الصادقين المقبول عند الله سبحانه وتعالى. تمام، شفتوها لو تشبه العناصر أربعة، هكذا يكون بحث تحليل عناصر التشبيه في هذه الآية. نعم أيوة. المشبه شبه إيمانهم بإيمان الناس، ولا شبه اللي قبل الكاف يكون إيش؟ مشبه، واللي بعدها مشبه به إيمان سواء. لا إذا كان حكيتها بيكون يعني زلة لسان، صلحها، بيكون مشبه به بيكون دائما بعد الكاف، والمشبه هو قبل الكاف. أي نعم، يعني شبه الإيمان المطلوب منهم بإيمان الناس اللي حكينا في التوضيح يعني. أي نعم، آمنوا إيمانا صادقا كإيمان الناس. الآن هات كلمة الناس مرت معنا في الرقم 8 من الناس من يقولوا آمنا. الناس هناك لها معنى غير معنى هنا، أعطيني ذهنك شوية حتى نفهم هنا كما آمن الناس نفهمها. أول كلمة الناس جمع معرف بأل التعريف، صح ولا لا؟ وهذا من صيغ العموم، كلمة عامة، عامة تشمل جميع البشر، اسمهم ناس. طبعا حكينا فيها أنا مشتق من وين؟ نوسة، ونوسة معناها تحرك، وسموا ناس يتحركون على وجه الأرض، حكيناها سألكم لاش نعيدها مرة ثانية. من الناس من يقول فوق الناس هناك على عمومها، على ظاهرها، على ظاهرها الناس في كلمة من الناس عبارة عن جمع معرف بأل تشمل جميع البشر، فالمنافقون قسم من البشرية. تمام، الآن هنا كما آمن الناس ليست على عمومها، بل هنا مخصصة. ليش مخصصة؟ ليس جميع الناس مؤمنين. شيخ محمد هات لنا كاسة ماء لو سمحت. ليس جميع الناس مؤمنين، يعني هنا ما قال كما آمن الناس، في ناس مخصوصين إيمانهم صحيح ومقبول عند الله سبحانه وتعالى. هذا ماذا يسمى؟ يسمى هذا جمع يراد به الخصوص، جمع يراد به الخصوص. لماذا يراد به الخصوص؟ عشان لا يشمل جميع الناس، ليسوا جميعا مؤمنين. إذن ما المراد بالناس في هذه الآية؟ آمنوا كما آمن الناس، قال المراد بهم الصحابة، الصحابة. فإيمان الصحابة كان هو الإيمان الصحيح المقبول عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ إيمان صادق جمع بين التصديق والثقة واليقين والطمأنينة والقول والعمل، وكله كان إيمان الصحابة إيمان حي متحرك موجه. والإيمان لما يكون حي يوجه صاحبه، وإلا كان غير موجود. فيحتاج إيمان المسلمين في زماننا إلى انتفاضة، ينفض إيمان نفض، رحمك الله، انتفاضة تستغربش من انتفاضة إيمانية، حتى واحد يعني يحلق حياته بإيمانه، يوجه مسيرته بحياته حتى يكون مع الله سبحانه وتعالى. كما في شيء يعني توجيه آخر حكمة أخرى، لما سمى الصحابة ناس كما آمن الناس، وكأن الإنسانية كلها متمثلة في الصحابة فقط، محصورة في الصحابة فقط، هم الناس وغيرهم لا يسمون أناسا في الحقيقة. يعني إنسانية الناس ترى منقوصة بهالمناسبة، لمعلوماتك إنسانية الناس منقوصة لا تكتمل إلا بالإيمان. فالمؤمن الصالح هو الإنسان حقيقة متكامل سلام، وما سوى إنسانيته فيها نقص، وإلا فما معنى تجد واحد إنسان وعبد لشهواته وينكر وجود الله تعالى ولا يطيع الله سبحانه وتعالى، إنسانيته ناقصة. لا تتكامل إنسانية الإنسان إلا بالإسلام، وإلا ما عندوش إنسانية كاملة. صح هو عنده ملامح بني آدم جسميا ماشي مش ناقصي ولا شيء، لكن عقله وقلبه وروحه خربانة، إنسانيته ناقصة. ولهذا نقول هذه الكلمة إخواننا بهالمناسبة في زماننا، في بدعة أمريكية ضالة بيسموها بدعة حقوق الإنسان، مش هيك؟ أمريكا تدعي الوصاية على الإنسانية كلها، الوصاية هي الوصية على العالم كله، وتطالب بحقوق الإنسان. ولما جوا على العراق شفنا كيف عندهم حقوق الإنسان، كيف سووا فيها الهوائل في أبو غريب وغيره وغيره، مش عارفين، مجرمين وكذابين ودجالين حقيقة، لأنهم يتباكون على حقوق الإنسان. قال لك لابد الإنسان في الشرق الأوسط العالم العربي الإسلامي لازم يأخذ حقوقه. إيش حقوقه؟ يعني يتهامل زي ما بده، هي من حقوقه، لا رقيب ولا حسيب ولا عيب ولا حرام ولا حلال. ولا قلت تعال يا ابني صلي انت اعتديت على حقوقه، ولا فركت لانه يا ويلك. اللي بفرق لان ابنه في امريكا بيحبسوا ابوه، تعرف الكلام هذا؟ اذا بنته طلعت وكلا تعالي يا بنت ليش طلعتي؟ الو يا مخفر تعال ابوي اهان، تعال حبسوا، وبيحبسوا ابوها كمان وبيشدوه على سجن. يعني هل حقوق الانسان عندهم هكذا؟ يعني حقوق همالة مش حقوق انسانية. اللي عايز اقوله هنا، الاسلام فقط هو الدين الوحيد الذي راعى الحقوق هذه. فالإنسان المسلم هو الحقيقة الإنسان المتكامل. لماذا؟ لأنه إنسان مع الله تعالى أدى واجبه. ولهذا ماذا قال؟ آمنوا كما آمن الناس، وغيرهم ليسوا ناس حقيقة، بشر بس ناقصين إنسانيتهم في هذا الاعتبار. هذا معنى لا تنساه حتى إيش أنت، حتى تعتز بهالإسلام العظيم هذا اللي منحك الإنسانية المتكاملة في الدنيا قبل الآخرة، وتزداد ثقة بما عندك، وتعرف كيف تواجه أعداء الله تعالى بحاربه إسلامك في هذه الأيام. أين؟ وأحيانا كلمة الناس في القرآن بهالمناسبة يراد بها شخصية سيدنا محمد نفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا حقيقة من روائع التعبير القرآني، أن القرآن سمى محمدا عليه السلام الناس. وهذا في قول تعالى سورة النساء، قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، نقطة، منهم اليهود يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال يحسدون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا جعل هو النبي الخاتم، فكان نبي من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل، مش من عندهم، مش من جماعتهم. لهذا حسدوا وحقدوا عليه وحاربوا في حياته بعد وفاته. فهنا سمى القرآن محمدا عليه السلام الناس، وهذا معنى عظيم. ما حكمة ذلك؟ سمى الناس، كل الإنسانية تمثلت في شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو الناس كلهم موجودون في سيرته وفي شخصيته، وهذا من مظاهر عظمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا معنى تمام حقيقة لا تنساه. طيب آمنوا كما آمن الناس، ماذا رد عليهم؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قلنا هذه قالوا جواب الشرط تعد إذا الواو يعود على المنافقين، ردوا تلك الدعوة والنصيحة أنؤمن كما آمن السفهاء. أولا لاحظ معي قالوا أنؤمن، حذف شبه الجملة لهم، كان متوقع يقول قالوا لهم أنؤمن كما آمن السفهاء، قالوا لهم، فلماذا حذفها؟ للعلم بها، ردوا على الدعوة، أنكروها، رفضوها. أنؤمن كما آمن السفهاء، الهمزة للاستفهام، أنؤمن هنا الاستفهام إيش نوعه؟ إنكاري. وأنواع الاستفهام في القرآن حلوة لما تفكر فيها، وكل مرة لها معنى، مرة إنكاري ومرة تقريري ومرة توبيخي ومرة تعجبي ومرة تعليمي، كثيرة عليها إن شاء الله كده من وصل اللي منها واجهنا نتكلم فيه إن شاء الله. هنا أنؤمن استفهام إنكاري، ما الذي أنكروه؟ أنكر المنافقون على المسلمين الدعوة للإيمان، دعوتكم يا مسلمين مش صحيحة غلط، نرفضها وننكرها، هي معنى استفهام إنكاري. قالوا أنؤمن، نؤمن فعل مضارع طبعا مرفوع والفعل تقديره نحن، أنؤمن كما آمن السفهاء، جابوا نفس شبه الجملة كما آمن، بعدين قالوا السفهاء، زي ما حكيت هناك تحكي هنا، الكاف حرف جر تشبيه وما مصدرية وآمن فعل ماضي والسفهاء وفاعل، كإيمان السفهاء، كإيمان السفهاء. زي ما قتلت هناك مصدر مفعول مطلق قدره هنا أيضا، أنؤمن إيمانا كإيمان السفهاء، أنؤمن إيمانا كإيمان السفهاء. فشبه المنافقون إيمان الصحابة اللي هم الناس بإيمان السفهاء، يعني اعتبروا الصحابة سفهاء. نتوقف لحظة حتى نشوف معنى كلمة سفهاء وبعدين نتابع الرد على كلامهم. السفهاء جمع تكسير كما آمن السفهاء، مفرده سفيه على وزن فعيل، صفة مشبه سفيه على وزن فعيل، مش كده؟ هنا السفيه بمعنى اسم الفاعل. ايش فعل الماضي؟ سفها، والمضارع يسفه، واسم الفاعل سافه، باب شربة، شربة شرب يشرب فهو شارب، مش هيك؟ سفها يسفه فهو سافه، ما جاب اسم الفاعل عشان اسم الفاعل هيك غريب. خذ فكرة، القرآن لما يختار كلماته يختار الكلمة التي تنشرح لها النفس وتستمتع بها الأذن. لما تقول سافه ثقيل على الذهن وعلى اللسان، حتى لما تقول سفيه حلو على الذهن وعلى اللسان. القرآن يحسن تخيل كلماته، ما جاب اسم الفاعل، معنى اسم الفاعل هنا جاب صفة مشبهة عشان فعيل ألطف بحروف سفها، ألطف ذوقها وسماعها والتأثر فيها. ولهذا هذه قاعدة مضطردة في كتاب الله. القرآن يتخير كلماته فيختار الكلمة التي فيها معنى أدق وألطف وأكثر تأثر في النفس وفي الأذن حتى تتفاعل مع تلك الكلمة. فعدل عن كلمة سافه إلى كلمة سفيه، وهي بمعنى سافه أيضا. طيب، هذه المادة سفهة، سفيه، إيش معناها؟ قال معناها الخفة والطيش. السفه الخفة والطيش، فمعنى سفيه خفيف طائش، طائش ليس متزن، مش راكز، مش ثقيل. والناس رجلان، إما رجل متزن يعني شخصية أبها ثقيل له هيبة، وهذا هو المسلم، وإما شخص سفيه يعني خفيف طائش. عندنا مثل في بلادنا بيقولوا فلان خفيف أخف من بيضتين على جمل. شو معنى المثل هذا؟ أخف من بيضتين على جمل. صور جمل وعنده حمل عدلين وحاط في كل عدل بيضة، وماشي الجمل محمل حمل ثقيل، شو حامل عضاله؟ حامل بيضتين. هذا مثل الخفة والطيش. هذا خفيف، هذا معنى سفيع، أنه طائش ما له شخصية ولا كذا. السفيه في القرآن، في القرآن ماذا قال القرآن؟ السفه في القرآن نوعين، سفه فكري وسفه مالي. فكري ومالي، المال عن المصروفات والميزانية وكذا. يعني نبدأ في السفه المالي، أقرب لنا المال، أقرب لنا. قال تعالى سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. من هم السفهاء يا مولانا؟ قال الذين لا يحسنون التصرف بأموالهم. طائش خفيف، ما بيعرفش يتصرف، ما بيعرفش يحط ميزانية، هذا يحجر عليه حتى لو كان. طبعا هم السفهاء هؤلاء، إما الأطفال الصغار اللي بنضحك عليه، ودي معاه 20 دينار على واحد بياع نصاب، بضحك عليه وبوكل بوكلهن وبيعوا فيهن كلهن علكي ب20 دينار، روح البيت يعني. هذا سفيه، هذا شرع علكي ب20 دينار مثلا. وإما مرأة لا تحسن وضع الميزانية والتصرف، وبعض النساء في الأمور المالية ما بتعرفش تتصرف، خذي لك 200 دينار جابتين فستان وروح جيعاني بلا أكل مثلا، مش عارف تتصرف. وإما رجل كبير يعني فوق عمره فوق 30 و40 ومع هذا لا يحسن التصرف في أمواله وفي ميزانيته ومصروفاته، اسم هذا سفيه، وفي الفقه الإسلامي يحجر عليه ويعطى بالقطارة حتى ما يبذر أمواله. إخوانا الكرام، لما نسمع أخبار السفهاء العرب الأغنياء في أيامنا، بواحد يعني قلبه بينزف دم لما تتابع بعض الفضائيات وبعض الصحافة على التدليل الشيطاني لبعض السفهاء العرب، يعني عجيب. ينفقون مليارات الدولارات، مليارات على أمور تافهة لا تساوي شيئا، بالطائرات والبيوت والذهب واللي مش عارف وين واللي جاب طيارة وثمنها كذا، وبعدين يعني مصنوعة مقاعدها من ذهب عيار كذا، وحتى المرحاب أجلك الله في الطيارة مصنوع من ذهب عيار كذا، وواحد ثاني أسفه منه رد عليه بسفه أكثر يعني بنى عمارة كلبته كذا مليار، وبعدين حدث عن هذا. ولا حرج هؤلاء، لو في خليفة مسلم يحجر على هؤلاء، الأموال ضائعة هذه، هل على المستوى الفردي أما على مستوى أموال أمة هذه زمان طارت عند السفهاء، طيروها من زمان، ذهبت إلى بنوك أمريكا، بترولنا هم اللي بتعاملوا معها، والعرب ما عندهمش أموال ولا شيء. هذا سفه حقيقة في التصرفات. تسمع كل يوم أخبار عن هذا. اليوم ثم كنت فاتح قال بدهم شركة في دبي، بدها مش عارف تعمل استثمار، راح ينشئوا أكبر مدينة سياحية في العالم. وين؟ في عمان، عند مسقط. عمان يخرب بيتك يا عمان، طلعت امبارح اسمع عليك، طلعت امبارح راح تكلفهم كذا كذا 100 مليار دولار، كذا 100 مليار دولار. عشان ايش؟ عشان يروحوا هناك يرقصوا ويغنوا، بس مدينة سياحية، وشعبنا العربي مش لاقي خبز ياكل. هذا هو السفه، سفه هذا مالي وإداري واجتماعي، والإسلام يحرم على هؤلاء وسيحاسبوا على هذا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. الثاني السفه الفكري، هذا ما يعنينا هنا، السفه الفكري وهو غير المسلم. كل إنسان غير مسلم فهو سفيه، مش عاد يشرب البحر يسلم إذا زعلان، سفيه. قال تعالى مش من عندي أنا، ما بجي من عندي شيء، حقائق قرآنية هذه. أي نعم. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، صح؟ إلا من سفه نفسه. وبعد ماذا قال؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. فنصت هذه الآية أنه اللي مش على دين إبراهيم سفيه. فالآن اليهود سفهاء، يقول لك احنا أولاد إبراهيم بس كذابين سفهاء. النصارى الآن كلهم سفهاء، لا تجد أسفه ولا أسخف من الفكر اليهودي اللي بيقول نحن أبناء الله وأحباؤه. سخيفين حقيقة، احنا أبناء الله شعب الله المختار، سخافة هذه، سفة. ما في أسفه من النصراني، النصراني اللي بيقول انه الله دخل بطن مريم وطلع عيسى، سفه، وصار إله بعدين، صار ثلاثة وبعدين انصلب ومات، وبعدين طلع من قبل بعد 3 أيام، طلع من قبله على السماء مرة ثانية، قال لك إيه أنا إله، شو قاعدني تحت التراب، طلع على السماء مرة ثانية، سفه. ها هذا معنى سفه فكري، يعني هؤلاء عقولهم صغيرة. أما المؤمنون هم الناضجون المتزنون فكريا، فالحمد لله على نعمة هذا الدين في العقيدة والتصور والفكر والحياة وغير ذلك. هات آية ثانية في السفهاء أيضا في موضوع تحويل القبلة. أول كلمة في الجزء الثاني سورة البقرة، لاحظ معي، سيقول السفهاء من الناس ما أولهم قلت المتي كانوا عليها، لاحظ معي، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. من هم هؤلاء السفهاء اللي اعترضوا على تحويل القبلة؟ من هم؟ اليهود، هم الذين اعترضوا على تحويل القبلة، فربنا سماهم سفهاء. امسك الآية هذه ولا تنساها، سفهاء ومراد بها اليهود، فربنا أطلق على اليهود كلمة سفهاء، لاحظ معي. ولماذا اليهود بالذات سفهاء؟ قال أن اليهود يتعالمون على العالم، خذ المعنى وتابع شوية، اليهود يتعالمون على الناس ويتفاصحون عليهم، بيقولوا نحن العلماء الفقهاء الحكماء. فاليهود الآن بيظهروا على العالم بمظهر إيش؟ الحكماء، بروتوكولات، حكماء صهيون، ولا ما سمعت فيها تعرفها، حكماء صهيون. الآن اليهود قاعدين بحركوا العالم كله. ليش بحركوا؟ لأن العالم أسفه منهم. أمريكا أمة مغفلة ضالة، ما عندهم مش عقل، اليهود بحركهم قاعد. وهكذا الغرب، وحتى العرب نفس الشيء، ما عندهم مش عقل، بدون إيمان ما عندهم عقل حقيقة. إذا هنا لما اليهود يكونوا سفهاء مع ناس أسفه منهم يتعالمون عليهم، أما أمام المسلمين الواعين أصحاب البصيرة فاليهود سفهاء وليسوا حكماء. فهذا أحسن رد قرآني على بروتوكولات حكماء صهيون أنهم ليسوا حكماء بل أنهم سفهاء بنص هذه الآية، حتى أنت لا تخدع بهؤلاء اليهود ولا تتأثر بهم. هذا معنى لا تنسى. نعم. إذن السفاهة إما مالية أو سفاهة عقيدية فكرية. هنا ماذا قال المنافقون؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، شتموا الصحابة فاتهموا الصحابة بالسفه يعني الخفة والطيش. ما هو هدف المنافقين لما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ إيش هدفهم؟ هدفهم أن يبينوا أنهم هم أصحاب الفكر والعقل، نحن العقلاء فقط. أنتم يا صحابة يا مسلمين سذج سفهاء، ولن نؤمن كإيمانكم، لن نؤمن كإيمانكم. فاتهم المنافقون الصحابة بالسفه والخفة والطيش يعني والسذاجة والغفلة والبلاهة. أي نعم، نحن إخواننا إشارة من ذلك أن الأعداء في كل زمان ومكان يتهمون أصحاب هذا الدين بالعبط يعني الغفلة والسذاجة والسفاهة. أنتوا يا مسلمين عقولكم صغيرة، بعدكم بتصدقوا في عذاب قبره، بتصدقوا في آخره، بتصدقوا في كذا. أنتوا عقولكم صغيرة، بعدكم يا دعاة الإسلام بتطالبوا بالرجعية والظلامية وبدكم تطبقوا الإسلام وتقطعوا دين الناس. عقولكم صغيرة. وفي واحد بعده عاقل بيقول الربا حرام وجريمة، هذا ما يتفق مع العصر الحديث. هذا مش كلام أمريكان، هذا هذا كلام ناس مسلمين بالاسم، بالاسم مسلمين، لكن بيكتبوا عام الصحافة وغير ذلك، بيقولوا هذا أصبح ضرورة عالمية. وبعد في ناس ما زالوا بيقولوا المرأة لازم تطلع على الشارع وهي متحجبة. شو هالعقل الصغير هذا؟ شو هالعبط هذا؟ ها شو دخل لباسها بإيمانها بقلبها؟ إجاب هذه لهذه مثلا. فالأعداء في أيامنا الحقيقة ينتقصون هذا الدين ويهاجمون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ويتهمون دعاة الإسلام بالسفه والعبط والغفلة والسذاجة. ده واحد عبيط ساذج ما عندكش عقل، لما صير يتهامل الأخ صار يفكر، صار محترم، صار يفهم، فهم الحياة على حقيقتها. واحد كانوا هيك بدهم يعني يراقبوه كذا ويتابعوه في دولة عربية ثورية، متهم انه هذا صاحب دين وكذا، بعدين يعني انفتن الزلمي هذا وراح على السينما، بعدين على السينما فراح قدم عمل اللي بتابعه تقرير قال لك لقد حسنت اخلاق الرجل، تركوه لا تتابعوا خلاص، صار محترم راح على السينما. لا اله الا الله، امر عجيب حقيقة، امر عجيب ايامنا. نعم. اذا هنا نقول يتهم الاعداء دائما الصادقين بالسفاهة، تهمة من هؤلاء وهم متميزون في إيمانهم وفي تفكيرهم وعقلهم. إخواني كنا نقول هذا نؤكد عليه عشان في أيامنا الآن يعني في إسلام خاص عند طبقة انت قد تقرأ عنها في الصحافة والمجلات وغيرها، بسموهم المتميزون في إيمانهم وفي إسلامهم. هؤلاء اللي بركزوا على موضوع المشاعر فقط، العمل هذا مش مهم، إن صليت وإن ما صليت، وإنتوا يا مسلمين يا دعاة الإسلام تفكروا بالقشور بالقشور. فدعوة تقسيم الإيمان إلى إيمانين أو إسلامين، إسلام المتميزين المفكرين الفلاسفة العباقرة، وإسلام الرعاء السذج هؤلاء، لسنا مثلكم، نحن أرفع منكم في المستوى هذا. في أساتذة في الجامعات في دكاترة الآن ركزوا على الاسطواني هذا حتى يميز ما بين الإسلام الصحيح والإسلام الفكري عند هؤلاء، حتى تعرف هذا على عقل، فلا تخضع أمثال هذه الدعوات الباطلة. أي نعم، حتى في الزمن الماضي البعيد، بلاش زمن المنافقين، زمن رسول الله عليه السلام، ارجع الخلف يعني إلى بداية تاريخ البشرية عند سيدنا نوح عليه السلام، لاحظ معي، لما رد عليه الملأ دعوته واتهموا أتباعه لأنهم سفهاء، قال تعالى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. والتاريخ يعيد نفسه، إيش معناها؟ اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني سفهاء. ما أراذل؟ ما معنى بادي الرأي؟ أول ما يبدو لهم الرأي يتبعوه بدون تفكير، ما بيفكروا جماعة، معطلين عقولهم. فلو كانوا فكروا كان ما اتبعوا نوح وما صدقوا. أما نحن فكرنا عرفناك أنك أنت واحد مش نبي، هاي منطقهم. قالوها لنوح النفس عليه السلام، وقال المنافقون الصحابة زمن رسول الله عليه السلام، ويقولها سفهاء هذا الزمان لنا نحن في أيامنا هذه. والتاريخ يعيد نفسه حتى تعرف حقيقة هذه الدعوة. نعم، بعد ماذا قال؟ رد الله عليهم بقوله: ألا إنهم هم السفهاء. لاحظ معي التوكيدات في هذه الجملة: ألا إنهم هم السفهاء. طبعا إعرابها بسيطة، اسم إنه خبرها بس. ألا حرف توكيد، إن حرف توكيد آخر، هم في محل نصب اسم إن يعود على المنافقين، هم الثانية ضمير الفصل للتوكيد لا محل لهم الإعراب، حكيناه في الآية السابقة الأسبوع الماضي، ألا إنهم هم المفسدون. السفهاء خبر إن مرفوع، التقدير إن المنافقين هم السفهاء، إن المنافقين هم السفهاء. نعم، هذه المؤكدات في الجملة حكيناها في المرة الماضية بس نفلحها من هنا. واحد: ألا حرف استفتاح للتوكيد. اثنين: إن حرف توكيد ونصب. ثلاثة: الجملة الاسمية هم السفهاء، بل على التوكيد هم السفهاء. أربعة: ضمير الفصل الثاني هم أيضا للتوكيد. خمسة: للتعريف في السفهاء، للتعريف هم السفهاء. فهذه المؤكدات الخمسة في هذه الآية. طيب، هنا أل التعريف على ماذا تدل؟ على التخصيص، هم السفهاء. اثنين: الضمير الثاني هم اللي بالنص على ماذا يدل؟ على القصر، القصر والحصر. ايش معناها؟ ربنا قصر السفاهة عليهم وحصرها فيهم، هم السفهاء. لما تقرأ الجملة هذه تتصور معي منظر ان السفه كله تمثل في شخصياتهم، السفه كله عندهم. طبعا هذا السفه ايش؟ هذا سفه فكري عقلي، الجماعة ليسوا مؤمنين، سفه عقلي. فالسفه هذا كله محصول فيه متمثل في شخصياتهم. لاحظ معي، فرب العالمين سبحانه وتعالى أعاد الكرة إليهم ووضع ما يستحقونه، يعني ربنا دافع عن جنوده الصالحين وأعطاهم الوصف المناسبهم أو السفهاء، فالسفاهة محصولة عليهم. أي نعم، ألا إنهم هم السفهاء. كلمة ألا إنهم هم السفهاء تعطينا فريقا ثالثا من السفهاء، وهم مين؟ المنافقون. صار عندي السفهاء في القرآن ثلاث أصناف. الصنف الأول المبذرون إخوان الشياطين شرط النساء، والصنف الثاني اليهود الحكماء في الحقيقة سفهاء، والصنف الثالث المنافقون هم السفهاء. شوف كيف المتابعة القرآنية ما أحلاها. السفه في هذه الأصناف الثلاثة المذكورة في هذه الآيات. اجمع ما بين المنافقين السفهاء واليهود السفهاء لترى أن السفهاء التموا على السفهاء، موالاة المنافقين لليهود، سفهاء ماشين مع سفهاء، مبروك عليهم السفه. قرآن العجيب، ترى هذا إشي بنسميه ما أجمل أن تتابع الكلمة الواحدة في كتاب الله تعالى. أنا مش متابع، أنا بعطيك لفتات سريعة بس، أنا مش متابعها. المتابعة كيف تكون؟ أنك تجيب معظم أنفار فلم تعد الباقي تحطه قدامك وتجيب هذه كلمة سفهاء أو سفهة أو يسفه أو نسفه، تحطها مع بعضها، تنظر فيها مع بعضها، ترى فيها دلالات عجيبة مجتمعة. وهي عايزة جلسات شاعرية ولا فيها لا حر ولا برد ولا عطش ولا جوع ولا وبدا واحد فاضي شغال وهات زماننا فيش في ضابط شغال يعني، الله المستعان. هاي بس اروح معلم الان مرور بس يعني سريع، افكار سريعة. اي نعم. بعدها ماذا قال؟ ولكن لا يعلمون. الواو حرف استئناف، جملة جديدة. لكن حرف استدراك ملغى، لا يعمل، وقلناك لما تخفف إن وأن ولكن غالبا لا تعمل، غالبا لا تعمل، حكيناها في المرة الماضية، لأنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، تلغى عن العمل. إذا هنا لكن مجرد حرف استدراك فقط ليس إلا. وبعدها لا يعلمون جملة فعلية منفية، لا حرف نفي، يعلمون مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. فنفى الله عنهم العلم لكن لا يعلمون. مفعول يعلمون قدر، تنتهت الآية خلصت. مفعول لا يعلمون محذوف دل عليه ما قبله، ما قبله، والتقدير لا يعلمون سفههم، ولكن لا يعلمون سفههم مفعول به، أنهم هم السفهاء. طيب الآن تعال معايا على وقفة مع خاتمة الآية هذه والآية اللي قبلها، اللي قبل اللي قبلها. الآية رقم 8 ورقم 12 ورقم 13 نشوفها مع بعض. الآية الثامنة ماذا قال؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعدها يخلون الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. امسك وما يشعرون. اللي بعدها الآية رقم 12 وإذا قيل لهم لا تفسدوا ما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لاحظ اللي هنا ماذا قال؟ ألهم سفهاء ولكن لا يعلمون. هنا صار عندي ثلاث جمل منفية. الجمل الأولى قال وما يشعرون، والثانية ولكن لا يشعرون، والثالثة ولكن لا يعلمون. إيش بتسمي هذا؟ تفنن في القرآن في خاتمة الآيات. هذا يا إخوان الكرام علم من علوم إعجاز القرآن اسمه علم الفواصل، من موضوعات الإعجاز القرآني، الفاصلة القرآنية بمعنى خاتمة الآية. خذها قاعدة، دائما خاتمة الآية تتناسب مع موضوعها. أول مرة قال وما يشعرون، قال وما، ما حط لكن، ما هناك استدراك، هناك في مجرد نفي ما يشعرون. بعد هنا ما قبلها ماذا قال؟ ولكن لا يشعرون، عشان يكذبهم. شو ماذا قال؟ ماذا قال؟ هم المفسدون ولكن، جاب لكن حرف استدراك للاحتراس ونفى عنهم الشعور. الآن عدل عن الشعور للعلم، قال ولكن لا يعلمون. فما حكمة هذا العدول عن نفي الشعور إلى نفي العلم؟ تابع معنا. هناك لما نفى عنهم الشعور، نفى عنهم الشعور بالإفساد، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والشعور معنى أحاسيس ومشاعر، مشاعر أحاسيس. هنا نفى عنهم العلم بإيش؟ بالسفه وليس بالإفساد. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لا يعلمون لماذا؟ قال إن معرفة الإفساد الآية السابقة أمر يحتاج إلى مشاعر إحساس، لأن الإفساد أمر ملموس. تابع معايا، ملموس محسوس مشاهد. إفساد وتخريب تدمير تفجير أمور مادية معروفة، فهذا يعني مشاهد. عملية مشاعر وأحاسيس، وأحاسيس كل إنسان يشعر بها ويراها، يراها يلمسها يحسها، مش هيك؟ يشعر بها. فكون المنافق ما يشعر بإفساد هذا مغلق معاه نهائيا، ما عندوش مشاعر، لأنه معرفة الإفساد هذه عملية أي واحد ممكن يشعر فيها، أمر مادي. فلما نفت الآية السابقة عن المنافقين الشعور دلت على تبلد مشاعر المنافقين، انتهى عندهم مش مشاعر، ها؟ فصاروا لا يشعرون على الإفساد. هنا الموضوع متغير، موضوع السفه وموضوع الإيمان. آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. الإيمان عملية عقلية مش عملية مشاهدة مادية زي الإفساد، لاحظت معي؟ عقلية فكرية تصورية، فكر مخ عقل. والإيمان هذا مبني على العلم. ربنا ماذا قال؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. عايز علم، مش كده؟ عايز علم. فهذا المنافق لما قال لكم المسلم هذا سفيه واعتبر حاله متميز متعالي بإيمانه، هذا ما عنده علم بأنه سفيه وأن المؤمن هو الصادق عند الله سبحانه وتعالى. فعملية إيش؟ عملية علمية. ولذلك نفت عنهم الآية العلم وليس الشعور، فقالت ولكن لا يعلمون. نعيدها لحظة عشان نفهمها. الإيمان موضوع فكري عقلي تصوري مبني على العلم، عايز علم ومعرفة وثقافة وإدراك حتى يتحقق. والمؤمن هو الذي عنده علم، لذلك آمن. فالعلم عند المؤمن قوي. فلما المنافق هذا اتهم نفسه أنه سفيه وترفع وقال لك أنا عالم وعبقري، هذا نفى ربنا عنه العلم بأنه سفيه، وأن ذاك هو المؤمن اللي عنده عقل كبير آمن بالله سبحانه وتعالى. فالعملية مبنية على العلم، ولهذا نفى عنهم العلم. هناك العملية مبنية على الشعور فنفى عنهم الشعور، وشتان بين هذا وبين هذا. هذا بيسموه علم إعجاز الفواصل، الإعجاز في الفاصلة القرآنية. وخذ على هذا آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب أخي الكريم، بقي أمامنا نستخرج أهم دلالات من هذه الآية. أولا وجوب توجيه الدعوة للمنافقين للإيمان الصحيح، لازم يأمنوا، آمنوا كما آمن الناس، هاي واحدة. اثنين عدم الاعتداد بإيمان المنافقين المزعوم، قالوا آمنا بالله، إيمانهم عندنا مش مقبول لا عندنا ولا عند الله، عدم اعتداد بإيمانهم وعدم قبول إيمانهم، عدم قبول إيمانهم، هاي اثنين. ثلاثة عدم انخداع المؤمنين بالمنافقين، لما زعموا الإيمان ما انخدعوا فيهم، قالوا لا إيمانكم مش صحيح، تعالوا آمنوا الإيمان الصحيح، آمنوا الإيمان الصحيح. نعم. أربعة الإيمان الصحيح لا يتجزأ عند الله تعالى، الإيمان النافع الكامل لا يتجزأ، آمنوا كما آمن الناس. أركان إيمان ستة ما في مفاصلة فيها لمعلوماتك، ما في مفاوضة عليها، أنا عايز خمسة من ستة لا كافر بطلع، يا ستة كلها يا بلاش، إيمان كامل هو المقبول عند الله سبحانه وتعالى. أي نعم. شيء آخر وهو المنافقون يترفعون عن المؤمنين، يترفعون يتميزون عنهم، فيزعمون أنهم في أعلى طبقة ومستوى من الإيمان، من خلال لما قالوا أؤمن كما آمن السفهاء. ستة ولا سبعة بعرفش وين وصلت، المهم المهم وهي اتهام المنافقين للمسلمين بعدم الإيمان، أؤمن كما آمن السفهاء، اتهموهم بعدم الإيمان، نحن بس المؤمنين وانتوا لا، وانتوا لا، ما حكوها اليوم اليهود وحكوها لما كان نفس الشيء، نفس الشيء الاتهام، هو لم يتغير، انت مش انت ألم وانت مش مؤمن، وهكذا الاتهام كما هو مستمر. وتستغل لما تجد يعني واحد يعني حرامي سارق سلسلي يتحدث عن الأمانة، قلب الحقائق أمانة، وهي مشكلة. ولما تجد واحدة مومس تتحدث عن العفة، ولما المنافق يتحدث عن الإيمان الصحيح نفس الشيء، نفس الشيء. هذا هو اتهام المؤمن بها بعدم الإيمان. دلالة أخرى إن السفه ملازم للمنافقين متحقق فيهم من خلال توكيدات ألا إنهم هم السفهاء، فالسفه يعني ملازم لهم متحقق فيهم مقصور عليهم. أي نعم. دلالة أخرى الله تعالى يدافع عن المؤمنين فيتكفل بنفسه الرد على المنافقين، بيتدخل بنفسه بعظمته سبحانه وتعالى، لما شتم المنافقون المسلمين تدخل الله تعالى فرد التهمة عن المسلمين ووجهها للمنافقين حقيقة. شو معناها؟ ربنا يدافع عن الذين آمنوا ويفضح أعداءه المنافقين. أي نعم. دلالة أخرى نفي العلم عن المنافقين، كما قدر المفعول لا يعلمون سفاههم، فالجمال عندهم مش علم لا بأنفسهم ولا بالآخرين. إيش معنى هذا؟ الجهل ملازم للمنافقين، يجهلون أنفسهم ويجهلون الآخرين. وإخوانا الكرام في جهل بسيط بسموه، وفي جهل مركب، ولا ما مر عليكم؟ مر عليكم. الجهل البسيط إنه يعني يجهل الأمور العادية يكون مش عارفها، والجهل المركب أن يجهل أنه جاهل، أن يجهل أنه جاهل، هذا جاهل مركب، يعني جاهل وعالم عامل حاله عبقري وفيلسوف، هذا اسمه جاهل مركب، أن يجهل أنه جاهل ولا يعرف أنه جاهل، هذا يعني ما في فائدة فيه. المنافق هكذا جاهل نفسه فلم يسعدها، ولذلك كان يعني ما عندوش علم في هذا ومعذبا عند الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الدلالات السريعة من هذه الآية في كلام عن فضح المنافقين في كتاب الله تعالى، نختم بها كلامنا في يومنا هذا. وإن شاء الله أخوانا الكرام في الأسبوع القادم نعيش مع آيات ثلاثة إذا تمكننا، لأن مربوطة مع بعض البعض، الآيات البعيدة مربوطة مع بعض البعض. وإن شاء الله موعدنا معكم الثلاثاء القادم الساعة 3:30 في التوقيت الصيفي إن شاء الله، كما هي تبقى الساعة 3:30 إن شاء الله، نبدأ فيها مباشرة ونصلي العصر إن شاء الله بعد ما ينتهي درس التفسير بعون الله تعالى. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.